بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إلى الدرس 12 من دروس شرح كتاب المواهب الربانية من الآيات القرآنية للإمام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. لا يزال الحديث موصولا في عرض هذه الفوائد القيمة والاستنباطات النافعة التي قيدها الشيخ رحمه الله تعالى عند تلاوته للقرآن في أواخر حياته وفي شهر رمضان، ونواصل الحديث. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: سورة مريم عليها السلام قد اشتملت على تفاصيل عظيمة من ذكر رحمة الله بأنبيائه وأصفيائه وأحبابه، وما من عليهم به في الدنيا من نعم الدين والدنيا والنعم الظاهرة والباطنة، وما يكرمهم به من الذكر الجميل والثناء الحسن ووصفهم بأحسن أوصافهم ونعتهم بأشرف نعوتهم، وما يكرمهم به في الآخرة من الثواب والفضل العظيم. نعم، كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى، سورة مريم ذكر الله جل وعلا فيها جملة من أنبيائه وأصفيائه، وذكر من أحوالهم المباركة ونعوتهم الجليلة، بدءا بقصة زكريا ويحيى، ثم مريم وابنها عيسى عليه السلام، ثم قصة إبراهيم مع أبيه، ثم موسى، ثم إسماعيل، ثم إدريس، إلى آخر ما جاء في هذه السورة الكريمة. وسيشير الشيخ أيضا إلى أن مقصود هذه السورة ومضمونها يدور حول الرحمة، رحمة الله تبارك وتعالى. وسنستمع لحديث ماتع حول هذا الموضوع ونعود إليه إن شاء الله تعالى. نعم. قال: وذكر رحمته أيضا بعدائه، حيث عاملهم بالحلم والصفح وتصريف الآيات لعلهم يرجعون مع عظم ما أتوا به من الشرور وعظائم الأمور، ولذلك أكثر الله فيها من ذكر اسمه الرحمن. نعم، هو كما ذكر الشيخ، اسم الله جل وعلا الرحمن جاء في هذه السورة، وقد عددتها هذا اليوم في 14 موضعا، وفيه رحمة ربك ورحمتنا جاءت في 5 مواضع. فهذه السورة كما يقول الشيخ رحمه الله سورة الرحمة، سورة الفضل، سورة الإحسان. وهذا الموضوع أيها الإخوة هو مقاصد السور، هو أحد نوعي علم المقاصد. المقاصد أيها الإخوة فيما يخص القرآن على نوعين: هناك مقاصد القرآن على وجه العموم، وقد كانت لي في هذا المسجد النبوي المبارك ندوة حول مقاصد القرآن، وقد ذكرت أن العلماء اجتهدوا رحمهم الله في بيان مقاصده، فمنهم من يقال إنها الإيمان والإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر والعمل الصالح، قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومن أهل العلم من قال إن مقصد القرآن هو التوحيد كما قال ابن القيم، ومنهم من قال هو الهداية، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم كما قال الإمام الشنقيطي، وكما ذكر أيضا السيوطي والزركشي وغيرهم أن مقاصد القرآن هو التوحيد والنبوة واليوم الآخر. ويزيد حزب المفصل مقصدا رابعا، ألا وهو الحث على أمهات مكارم الأخلاق، إلى غير ذلك. هذا القسم الأول وهو ما يسمى مقاصد القرآن على وجه العموم. هناك القسم الثاني مقاصد السور، مثل حديث الشيخ الآن حول سورة مريم. طيب، كيف نعرف مقصد السورة؟ قال العلماء: نستطيع ونجتهد، يعني هذا اجتهاد الحقيقة من العلماء، لكن هناك أمور ترشد إلى هذا الأمر، إلى مقصد السورة. قالوا منها معرفة أهي مكية أم مدنية. أهي من أوائل السور مثلا نزولا في مكة أم في أواخر السور نزولا في مكة أيضا في مدنية، هل هي من أواخر السور أو هي من أوائل السور؟ يعني مثلا سورة الأنفال هي من أوائل السور لما من أوائل السور نزولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سورة المائدة والتوبة من أواخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا أيضا مما يعين أسماء السورة، أسماء السورة هذا أيضا مما يعين على معرفة مقصدها والغرض منها ومضمونها. الأمر الثالث النظر في موضوعات السورة ومحاولة الجمع بين ما تدل عليه في النهاية من غرضها ومقصدها. والحقيقة يعني العلماء في هذا اجتهدوا، منهم المفسرون نجد في هذا كلاما للإمام الطبري وغيره، وأيضا من العلماء لهم عناية بذكر مقاصد السور، وعلى رأسهم شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله، وقد سجلت لله الحمد في هذا رسائل علمية يعني في مرحلتي الماجستير والدكتوراه حول كلام الشيخين رحمهم الله تعالى في مقاصد السور. وقد يقول قائل طيب ماذا نستفيد؟ طيب وإذا عرفت أن مقصد السورة أو الغرض، وهذا ترى اجتهاد أيها الإخوة، ما في شيء يعني 100%، لكن هو اجتهاد من العلماء في هذا. الغرض أنه يعينك على التدبر في هذه السورة، إذا عرفت أن مقصدها مثلا سورة العنكبوت الكلام عن الفتنة والنجاة منها، يبدأ الإنسان يتبصر أنواع الفتن التي عرضت في السورة والحديث عنها. مثلا سورة الكهف عرضت لي 4 فتن وبينت العاصم والمنجي منها، إذا الإنسان عندما يقرأ هذه السورة وغيرها يتأمل فيها. أيضا سورة مريم الآن الكلام حول الرحمة، كيف أنها جاءت مبثوثة في هذه السورة، يقف الإنسان عند رحمة الله ويتأمل وكيف حصل وكيف تم هذا وما هو مناسبة سياق هذه الآية التي جاء فيها اسم الرحمن. هذه تعين على التدبر وعلى التأمل والنظر في كلام أهل العلم. وعلى كل حال يعني كما قلت هو علم يعني اجتهد فيه العلماء، ألا وهو مقاصد السور، وكما قلت هو قسيم لمقاصد القرآن على وجه العموم. نعم هذه كلمة مختصرة الحقيقة، وإلا الحمد لله العلماء كتبوا في هذا في القديم والحديث. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولذلك أكثر الله فيها من ذكر اسمه الرحمن الذي هذه آثاره، ومن ذكر الرحمة، فنسأله تعالى أن يدخلنا برحمته في عباده الصالحين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن لله عز وجل 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة يتراحم بها الخلائق، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن صغيرها، وحتى إن الوحش مع ضراوتها وشدتها تعطف على صغارها، مع الوحش معروفة يعني، ومع ذلك تعطف على الصغار. هذه رحمة وسعت الإنس والجن والحيوانات والهوام والطير، كلهم أن الخلق يعيشون في رحمة واحدة، وأبقى الله عنده 99 رحمة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الرواية الأخرى: ولا يهلك على الله بعد ذلك إلا هالك، يعني من تفوته رحمة الله سبحانه وتعالى ولا يشمله الله برحمته فهو الهالك حقا. أسأل الله جل وعلا أن يشملنا وإياكم برحمته، والله المستعان. نعم ننتقل الآن إلى فائدة أخرى. قال قوله تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، إلى قوله تعالى: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، فيه الذم للذين كفروا وصدوا عن المسجد الحرام عباده المؤمنين من وجهين. نعم هذا ما في الشك يعني فيه ذم لهم وبيان سوء فعلهم أنهم صدوا المؤمنين عن بيت الله الحرام. وقد ذكر الشيخ أن الذم لهم جاء هنا في هذه الآية الكريمة أو في هذه الآيات من وجهين. نعم في هاتين الآيتين، الجهة الأولى من جهة أنهم اختصوا به ومنعوا غيرهم مع أن الناس فيه سواء. نعم اختصوا به لأنفسهم للكفار، هذا قبل فتح مكة، اختصوا به لأنفسهم ومنعوا غيرهم حتى من المشركين أنفسهم. قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان الذين يطوفون بالبيت من أهل مكة وهم يقال لهم الحمس كانوا يطوفون بثيابهم، أما غيرهم فإما أن يشتري ثوبا أو من الحمس هذول أهل مكة قريش، أو أنه يعيره أحدهم ثوبا، إن لم يجد لا هذا ولا هذا طاف بالبيت عريانا. الرجال يطوفون بالنهار والنساء يطوفن بالليل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث من ينادي في حجة أبي بكر بالناس من ضمن ما كانوا ينادون به وألا يطوف بالبيت عريان، ألا يطوف بالبيت عريان. نعم. ومن جهة ثانية قال: ومن جهة أن المؤمنين أحق به منهم، وهذه مرتبة ثانية، فأباحوه للأبعدين ومنعوه الأقربين، فإن الله أمر إبراهيم عليه السلام أن يطهره للطائفين والقائمين والركع السجود، فهؤلاء أحق الخلق به لأنهم حزب الله وأولياؤه، وما كان المشركون أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون. نعم، يعني هم منعوا المؤمنين وهم أولى الناس به، وهم أولياء الله سبحانه وتعالى، أيمنعون منه؟ واختص به هؤلاء الكفار، كفار قريش. وهنا أيضا فائدة ذكر بعض أهل العلم، وهو أن الطائف أولى بالبيت من المصلي، لأن الله جل وعلا قدمهم، قال: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، يعني أن الطائفين أولى بالبيت يعني مع الزحام وكذا أنهم يطوفون به. وأما الصلوات يصلوا إن تيسر فيه وإلا في جنباته وفي أروقته، لكن هذه الآية مما استدل به على أن الطائف مقدم. نعم. قال: ولولا فضل الله ورحمته لما شرع لعباده الأحكام. نعم، هذا في أول سورة النور تكرر: ولولا فضل الله عليكم ورحمته، ولولا فضل الله عليكم ورحمته. هنا ذكر الشيخ رحمه الله خمسة أمور هي من فضل الله ورحمته على هذه الأمة، نتدارسها. نعم. قال أولا، قال: ولولا فضله ورحمته لما فصلها وبينها. نعم، أولا لما شرع لعباده الأحكام، هذا من فضل أن الله شرع لنا الأحكام في غاية المناسبة وفيها القرب والزلفة عند الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني لما فصلها وبينها، هذا من رحمة الله أن الله بينها وفصلها، وجاءت السنة أيضا تبيانا وتفصيلا لها. نعم. قال: ولولا فضله ورحمته وأن الله تواب حكيم لما وضح ما يحتاج إليه العباد ويسره غاية التيسير. هذا الأمر الثالث أيضا، أن من خصائص شريعة الإسلام أنها مبنية على التيسير وعدم المشقة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. نعم، هذا رقم ثلاثة. رقم أربعة، ولولا فضله ورحمته لما شرع أسباب التوبة والمغفرة ولما تاب على التائبين. هذا رقم أربعة، هذا من فضل الله ورحمته أن الله جل وعلا يفتح باب التوبة للعبد ما لم يغرغر، وللناس عموما على كل حال ما لم تطلع الشمس من مغربها، ورغب سبحانه وتعالى في التوبة، وأن الله يبدل سيئات العبد إذا تاب وأناب يبدلها حسنات، يعني إلى غير ذلك من الأدلة في فضل التوبة والحث عليها. نعم. رقم خمسة، ولولا فضله ورحمته لما زكى منهم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. نعم، التزكية كما مر بنا على نوعين: تزكية محمودة ومرغب فيها، وهي تزكية النفس بالأعمال الصالحة وبالعناية بأعمال القلوب، وهذه بفضل الله ولا شك، والتزكية منه والهداية منه سبحانه وتعالى، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها. النوع الثاني التزكية المذمومة، وهي حب الثناء والتمدح وإظهار العمل والرياء والسمعة وغير ذلك، وهذه تزكية مذمومة منهي عنها. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. نعم، ننتقل إلى الآيات في أواخر سورة النور أو في منتصفها. نعم. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. قال رحمه الله، الشيخ الآن سيذكر ثلاث فوائد عظيمة مستنبطة من هذه الآيات الكريمة. نعم نسجلها أولا. نعم اشتملت هذه الآيات على هذا رقم واحد. رقم أنا كما قلت لكم الكلام إذا كان طويل للشيخ أنا أحاول أن نضع له أرقاما نضع له عناوين جانبية حتى يعني يسهل فهمه وتسهل أيضا مراجعته بعد ذلك، لأننا إن شاء الله لن ينقطع عهدنا بهذا الكتاب الماتع النافع. نحن إن شاء الله سنقرأ فيه وسنعيد النظر، وأيضا الإخوة من يسمعوننا والأخوات أيضا من يسمعننا أيضا كلنا إن شاء الله سنراجع هذا الكتاب. فكون نضع هذه الأرقام أو العناوين الجانبية هذه تعين إن شاء الله أيضا على القراءة والفهم والاستزادة من كلام الشيخ رحمه الله. نعم إذا نقول الفائدة الأولى، واحد الأمر على الأمر بالسعي بالأسباب المباحة التي ينال بها الرزق كالنكاح ونحوه. نعم الإنسان يسعى ويبذل في طلب رزقه، وقد يكون أيضا في من أجل النكاح، وفي النكاح أيضا رزق، كما قال عمر رضي الله عنه في ذكره أنه يأتي أهله يستجلب الرزق من الله سبحانه وتعالى، لأنه يعلم أنه ما من نفس إلا تأتي إلا ورزقها معها. نعم اثنين وأن من لم وعلى أن من لم يحصل له ساعة فليلزم تقوى الله تعالى والكف عن محارمه وينتظر فضل الله ورزقه وغناه. نعم من لم يستطع الزواج من لم يتيسر لا عليه أن يلزم تقوى الله عز وجل، وإن كان يعني يخشى على نفسه فليلزم الصوم فإنه له وجاء كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم رقم ثلاثة وعلى تحريم السعي بالأسباب المحرمة في قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء والله أعلم. نعم هذا نزل في قصة عبد الله بن أبي وهو رئيس المنافقين رأس المنافقين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت عنده جاريتان وكان يكرههما على البغاء، أكرمكم الله وأكرم الملائكة يعني يكرههن على فعل الفاحشة وأنهن يعملن كذا وكذا ويأتين بمال وهو يأخذ هذا المال، واشتكينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرنا له كذا، فأنزل الله جل وعلا هذه الآيات. هذه إحدى الروايات في سبب نزول هذه الآيات والله أعلم. نعم ننتقل إلى فائدة أخرى حول الأعراف وأصحاب الأعراف. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الأعراف موضع بين الجنة والنار يشرف على كل منهما وليس هو موضع استقرار، إنما هو موضع أناس تساوت حسناتهم وسيئاتهم يمكثون فيه مدة كما يشاء الله ثم يدخلون الجنة، وفي ذلك حكم نبه الله تعالى عليها. نعم هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله هو القول الراجح وهو أحد الأقوال التي قيلت في أصحاب الأعراف، وهم أن أولا أنه ليس موضع استقرار، يعني مو معنى يمكثون دائما، لا هم يجلسون زمنا الله أعلم به وهم بين الجنة والنار. طيب هذا الأمر الأول. الأمر الثاني من هم؟ الراجح كما ذكر الشيخ رحمه الله أنهم قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم. طيب ما الحكمة في وقوفهم هنا الأعراف؟ لا يعني ينظرون إلى هؤلاء ولهم حديث مع أهل الجنة ويخافون أن يكونوا من أهل النار، في ذلك حكم ومصالح. الشيخ هنا ذكر منها أربعة حكم، وهي الحقيقة يعني في حدود علمي يعني يعد الشيخ ممن تفرد بجملة كثيرة منها، وهذا من فتح الله عليه ومن توفيق الله له هذا الاستنباط العجيب على الحكم والمصالح من وقوف أصحاب العرب. ذكر الشيخ الآن أربع حكم، وأنا أقول أكثرها هي من يعني استنباط الشيخ من توفيق الله له، فنقرأها الآن ونستفيد منها. نعم منها قال رقم واحد أيها الإخوة منها أن هذا منزل به يستدل على كمال عدل الله وحكمته وحمده، حيث جعل الله تعالى أسباب الثواب والعقاب تتجاذب وتتعارض ويقاوم بعضها بعضا، فحسناتهم منعتهم من النار وسيئاتهم منعتهم الجنة. الله أكبر سبحان الله، يعني شوف يعني كيف هذا من حكمة الله ومن عدله، هذا لا قوم يعني تتساوى، هذا يرد هذا، يعني هو عندهم حسنات ولكن عندهم سيئات، عندهم سيئات وعندهم حسنات، ويعني مما ذكره المفسرون رحمه الله يعني من الأمثلة، وهذا يعتبر من التفسير بالمثال كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، ذكروا أنهم يعني مما قيل أنهم قوم أهل إيمان وأهل توحيد لكنهم عقوا آباءهم وأمهاتهم، طيب العقوق هذا أمره عظيم، وحق الوالدين مقرون بحق الله سبحانه وتعالى، هو الحق الثاني بعد حق الله عز وجل، فيعني هذا أمر عظيم. ها عندهم الأمر الأول لكن عندهم عقوق الوالدين. هذا مما قيل على كل حال، والله أعلم بما يعني ما يكون في سيئات محسنات، لكن يعني كما قال الشيخ رحمه الله تعالى هنا. نعم. قال: وسيئاتهم منعتهم الجنة في ذلك الوقت، فصاروا وسطا بين الدارين وفي برزخ بين المحلين، لتظهر الحكمة أولا ثم يأتيها الفضل من ذي الفضل العظيم. الله أكبر. نعم الحكمة، نعم الأمر خطير. لو يعني مما قيل مثلا بر الوالدين أو عقوق الوالدين وغيره، حتى يبين هذا أمر خطير، هذا في حكم في بيان عدل الله سبحانه وتعالى، ثم يأتي الفضل والجود والرحمة والإحسان من الله جل وعلا فيدخلهم الجنة. نعم. الذي أحاط بالخلق من جميع الوجوه فيغمرها ويكون الحكم له الحكم. ولا يكون الحكم له. ففي هذا من تنويع حمده وتصريفه لعباده ما به يعرف العباد كماله وكمال أسمائه وصفاته وحكمته وعدله وفضله. الله أكبر، كلام جميل. نعم. الفائدة الثانية: ومنها أن حالهم من جملة الأدلة على سعة رحمة الله تعالى، وأن رحمته سبقت غضبه وغلبته، بحيث إذا تعارض موجب هذا وموجب هذا صار الحكم قطعا لموجب الرحمة على موجب الغضب. نعم، هم قد عملوا أعمالا ما في الشك هي التي جعلتهم تتساوى حسناتهم وسيئاتهم، واستحقوا عليها كذا وكذا، ولكن رحمة الله جل وعلا أعظم، وهي التي كما قال جل وعلا: ورحمتي وسعت كل شيء. وفي كتاب أن رحمة الله عز وجل سبقت غضبه كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكما قال ما ذكرت الحديث في أول هذا الدرس: ولا يهلك على الله بعد ذلك إلا هالك. نعم. ومما يدل على هذا أنه إذا كان في العبد من موجب الرحمة مثقال ذرة من إيمان، فإنه لا بد أن يصير الحكم له، ولو عمل موجب الغضب عمله فالعاقبة لموجب الرحمة. نعم، أن المآل في النهاية إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يشملنا برحمته. نعم. الفائدة الثالثة: ومنها أن الله إذا أراد أمرا هيأ أسبابه، فلما قضى تعالى أنهم سيدخلون الجنة جعل الطمع والرجاء في قلوبهم، والدعاء أن يجيرهم من النار، ولا يجعلهم من القوم مع القوم الظالمين على ألسنتهم، والدعاء مع الرجاء والطمع لا تتخلف عنه الإجابة. الله أكبر، وهذا نعم فائدة نفيسة. يقول يعني إن هؤلاء الله جل وعلا ألهمهم الدعاء مقرونا بالرجاء والطمع فيما عند الله، ثم يقول الشيخ إنه إذا اجتمع الرجاء الصادق في الله سبحانه وتعالى ودعاؤه والإلحاح عليه جل وعلا فإنه لا تتخلف الإجابة، وإن الله جل وعلا لا يقطع بعبده. لكن الله الله احرص على الأمرين: رقم واحد الرجاء الصادق في الله سبحانه وتعالى، حسن الظن بالله جل وعلا. الأمر الثاني الدعاء والإلحاح على الله جل وعلا. الله سبحانه وتعالى يحب الملحين في الدعاء، ألح على الله، الله جل وعلا ذو الجود والفضل والإحسان. في الحديث القدسي يقول الله عز وجل: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. اللهم استعان. اللهم لا تردنا خائبين، اللهم أعطنا سؤلنا وأعظم من سؤلنا، يا ذا الجلال والإكرام. نعم. ومنها هذه الفائدة الرابعة أيها الإخوة. نعم. ومنها أن الآن أهل الأعراف جعلهم الله سببا يعرف به ما يصير إليه أهل الدارين، وما كان عليه أهل الشقاء من النكال واللوبال، وما عليه أهل الجنة من السرور والغبطة. نعم، هو ما هناك إلا طريق، إلا طريقان: إما جنة ذكر الله عز وجل نعيمها وأوصاف أهلها، وإما نار تلظى ذكر الله جل وعلا عقوبتها وأوصاف أهلها. هما طريقان ما للمرء غيرهما، فانظر لنفسك ماذا أنت تختار. الله جل وعلا بان لنا هذا، والله صلى الله الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ به من النار وما قرب إليها من قول وعمل. نعم. ولهذا ذكر الله توبيخهم لرجال يعرفونهم بسيماهم من أهل النار، إلى غير ذلك من الحكم الإلهية فيما يجريه من الأحكام على البرية. اللهم استعان. نعم. قول شعيب عليه السلام: وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا. بعد قوله: قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتنا بعد إذ نجانا. إن عدنا في ملتكم، إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. نعم، هذا كلام شعيب عليه السلام مع قومه، وذلك يسميه بعض العلماء هو خطيب الأنبياء، ويعني هذا يعني ليس عليه على كل حال دليل في الكتاب والسنة، لكن من خلال يعني محادثته ومناقشته والأخذ والرد مع قومه يسميه بعض العلماء خطيب الأنبياء. فعلى كل حال ذكر أنهم هنا حاولوا أن يستدرجوه وأن يعني يعود إليهم، وبين أنه لا يمكن أن يعود في ملته بعد أن هداه الله وأنعم عليه. الشيخ رحمه الله له أيضا استنباطات دقيقة في كلام شعيب عليه السلام. نعم، من أعظم الأدلة، قال: من أعظم الأدلة على كمال معرفته بربه، ما في الشك، والأنبياء هم أعرف الخلق بالله وأشدهم له خشية، وفي مقدمتهم وهو إمامهم رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، فإنه أولا لما بين امتناع عودهم في ملة الكفار بحسب ما كان عليه من منة الله عليه بكراهته الشديدة لملتهم واقتباته بإنجاء الله له منها، وأنهم لو عادوا في ملتهم بعد هذا كان من أعظم الافتراء على الله. نعم، كيف يعودون لو عاد ورجع إلى ملتهم؟ ولن يكون ذلك، لو عاد كان هذا افتراء على الله، نسأل الله العافية، كيف يعود إلى الكفر مرة أخرى؟ نعم، الذي يمتنع غاية الامتناع ممن هذا وصفه، وكان هذا الامتناع أثرا عما يسر الله له من الأسباب، استدرك الأمر بعد ذلك وعلم أن هذا الامتناع بحسب ما وصلت إليه علوم البشر، وأن علم الله تعالى محيط بعلومهم، فقد يعلمون شيئا ويخبرون ما يترتب على علمهم مما يكون بحسب حكمة الله تعالى، ومع ذلك فالله غالب على أمره، وقد يتخلف العلم الذي علموه وأثره الذي حكموا به، فقال: إلا أن يشاء الله ربنا. نعم، البشر قد يعني يظهر لهم أمور وكذا ويظنون أن هذه هي الأسباب، وعلم الله جل وعلا محيط بهذا وبغيره سبحانه وتعالى. نعم، ثم قرأ ذلك بقوله: وسع ربنا كل شيء علما. نعم، ثم لجأ إلى أعظم الأسباب الصادرة من العبد التي بها ينال ما عند الله من خير الدنيا والآخرة ودفع شرورهما، وهو التوكل على ربه، فقال: على الله توكلنا. نعم، ومن توكل على الله كفاه، وأعظم التوكل على الله هو التوكل عليه في الدين، التوكل عليه في الثبات على دينه وعلى هذه الملة الصحيحة، ملة التوحيد وملة الإيمان. نعم، هذا هو أعظم التوكل على الله عز وجل، ألا يزيغ العبد، ألا ينقص على أعقابه، ألا يرتد عن دينه، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، ثم بين ثقته التامة بوعد الله له بالنجاة، بالنجاة هو ومن تبعه. نعم، وهلاك من خالفه، فقال: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. نعم، قوله تعالى: أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. أيها الإخوة، الكلام حول كلمة الحق هذه من المفردات التي جاءت في القرآن الكريم، والشيخ الآن يتكلم في خصوص هاتين الآيتين، أن عناد المشركين ورفضهم لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع علمهم أنه صادق وإلى آخره، إنما أرادوا معاندة الحق لأن ما جاءهم به هو الحق، ولذلك رفضوه وعاندوه، وما يعني حاولوا يعني أن يصدوا الناس إلا وأن يردوهم إلا من أجل صحة هذا الحق، فالحق هو الحق، حق أن يتبع. ويعني للشيخ الآن كلام جميل حول هذا. نعم، دلت على أن مخالفتهم للرسول لأجل ما جاء به من الحق، وأن عداوتهم الحقيقة للحق لذاته. نعم، وأن السبب في ذلك لأن الحق خالف أهواءهم. نعم، لأن الحق لا يجتمع مع الهوى، يعني إما هوى الواحد، نسأل الله العافية، يتبع الهوى، وإما أن يتبع الحق، الذي قام عليه الدليل من الكتاب والسنة. فإحنا ما عندنا كذا وكذا، هو إما حق دل عليه الدليل من الكتاب والسنة، وإما هوى تمليه أو أملته النفس الأمارة بالسوء أو شياطين الإنس والجن أو دعاة النار أو إلى غير ذلك. ولذلك هم عادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لشيء، ولا رفضوا دعوته إلا من أجل هذا الحق الذي جاءهم به صلى الله عليه وسلم. نعم. وأن أهواءهم فاسدة يمتنع أن يرد الحق بما يوافقها. ما في شك، لا يمكن أن يتوافق الحق مع الهوى. نعم. لأن الحق هو صلاح السماوات والأرض ومن فيهن، ولو وافق الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، فدل هذا على أن الحق. الله أكبر، يعني شوف سبحان الله، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، يعني الهوى هو سبب الفساد. وكوني كيف يوافق الحق والصدق وعليه الدليل أن يوافق الهوى؟ كان تفسد الدنيا وتتلخبط الأمور، كما يقول يختلط الحابل بالنابل، يعبد غير الله، يشرك مع الله عز وجل، لا تنتظم حقوق الناس، يعتدي بعضهم على بعض. الحمد لله جاءنا الله جل وعلا بهذا الدين، وأكرمنا وشرفنا ببعثة خير رسله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنزل عليه هذا القرآن وبينه لنا في هذه السنة وشرع لنا فيها ووضح لنا كل ما نحتاج إليه، لا يزيغ عنها بعده إلا هالك، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. فدل هذا على أن الحق جاء بما تشهد العقول الصحيحة والفطر المستقيمة بصحته واستقامته واعتداله وكماله، وأن من خالف الحق فلفساد في عقله وانحراف في فطرته، وأنه اختار الضار على النافع، فلهذا قال: بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. نعم. ما يخالف الحق إلا إنسان إما أنه جاهل لا يعرف شيئا، أو أنه يتبع الهوى، أو أنه يقلد، أو أنه يعني متبع لشياطين الإنس وشياطين الجن وغير ذلك. أما الإنسان اللي يعرف الحق خلاص يلتزمه، ما فماذا بعد الحق إلا الضلال. الله المستعان. نعم. قوله تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. ذكر كثير من المفسرين أن تقديره: فوهبنا له يحيى وقلنا يا يحيى إلى آخره. لا، هذا الحقيقة في تكلف، يعني بعض المفسرين ذكر هذا التقدير أنه فوهبنا له يحيى وقلنا يا يحيى خذ الكتاب بقوة. لا خلص، يعني سياق الآيات يدل على هذا ولا داعي لهذا التقدير. وهذا أيها الإخوة يدل على أهمية معرفة سياق الآيات، وأيضا ما يقول أهل العلم من كتبوا في أصول التفسير: السباق واللحاق. يعني عندنا السياق الذي فيه هذه الآية، وعندنا ما يسبقه، هذا يسمى السباق، وما يأتي بعده يسمى اللحاق. فالتفهم والتبصر في هذا والتأمل فيه يغني عن هذه التقادير والتكلفات التي يعني ردها كثير من المفسرين، ومنهم الشيخ السعدي رحمه الله. قال: فإنه صرح أولا قال فإنه صرح أولا بهبته يحيى في قوله: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. نعم. هذا ما يسمى بالسباق، يعني سباق الآية، يعني الآية التي قبلها، ونحن الآن في السياق. نعم. فلو ذكر بعد ذلك لكان تكريرا لا يحتاج إليه. نعم. وهذا كلام جميل، ونحن دائما نكرر هذا الكلام ونقول لا بد من العناية بالسياق والسباق اللي هو الآيات التي قبلها، وقد أيضا نحتاج إلى أن نطلع إلى اللحاق وهي الآيات التي جاءت بعدها. من اكتملت له هذه الأمور الثلاثة فهو موفق بإذن الله في فهم كلام الله عز وجل. نعم. قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، عذابا مضاعفا شديدا. اتبعوا الشهوات بمعنى أرادوها وصارت هي هممهم. سبحان الله، هي همهم. هو الشيخ الآن يقول، يعني سبحان الله، يعني يريد أن يتأمل في ألفاظ الآية. أولا فسوف يلقون غيا، قيل أنه عذابا شديدا، وقيل إنه واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من حره، وقيل غير ذلك، وقيل أنه بمعنى ويل. على كل حال فيها أقوال كثيرة للمفسرين، لكن هنا الشيخ يقول جاءت لفظة اتبعوا الشهوات، ما قال الله تناولوا أكلوا وإنما قال اتبعوا، هذا يدل على رغبتهم الشديدة في فعل الحرام، في التهالك على ما حرم الله، في يعني الإقبال بالكلية على ما حرم الله عز وجل، ولذلك جاء لهم هذا الذم وهذه العقوبة. نعم. قال وانقادوا لها وصاروا مطيعين لها، فلذلك قال واتبعوا ولم يقل تناولوا وأكلوا ونحوه لهذا المعنى، لأن هذا الذم إنما يتناول متبع الشهوات، فمهما اشتهت نفوسهم فعلوه على أنه المقصود المتبوع. ومن المعلوم أن النفس من طبعها أنها أمارة بالسوء، فإذا كان هذا طبعها علم أن ذمهم على اتباع الشهوات يدخل فيه المعاصي كلها، فلذلك رتب على هذا العقاب البليغ في قوله فسوف يلقون غيا. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وهذا بخلاف المؤمن، وهذا بخلاف المؤمن المطيع لله، فإنه وإن تناول الشهوات فإنه لا يتبعها ولا تصير أكبر همه ولا مبلغ علمه. وهذا كلام الحقيقة استدراك نفيس من الشيخ رحمه الله، يقول مو معنى أن الإسلام يقول ممنوع الشهوات، لا مو بصحيح. الإنسان عند الشهوة يعني النكاح مع زوجتي، نعم الإسلام نظم هذا في النكاح الصحيح، وأن الإنسان يأتي أهله وإلى آخر ذلك، بل هناك آداب وأذكار في هذا الباب. أيضا شهوة المال، الإنسان يريد يجمع المال، الإنسان يجد فقير، الإسلام لا يدعو إلى الفقر وأن الإنسان يكون على الناس. نعم عندك رغبة في المال، لكن الله الله احرص أن تأخذه من حله وأن تنفقه فيما أوجب الله عليك، أداء زكاة أو في نفقة على عيالك أو صدقة أو غير ذلك. نعم الإسلام يعرف أن هذه فطر وأمور موجودة في النفس، فالإسلام لا يمنعها ولا يكبحها ولا يرفضها، ولكن وجهها التوجيه السليم. نعم هذا هو المقصود. نعم تفضل. قال بل يتناولها على وجه تكون هي تابعة لغيرها لا متبوعة. ممتاز. هي تكون متبوعة ما يعني تابعة لما عندها، لا أن يكون هو الذي يتبعها ويلاحقها ويقضي نهمه ويعيش ينام ويستيقظ من أجل هذه الشهوات، حاشا وكلا، ليس هذا من فعل المؤمن. نعم. وخواص المؤمنين يتناولون الشهوات قصد التوصل بها إلى القربات فتنقلب طاعات. وهذا كلام جميل، بل خواص المؤمنين هذه الشهوات يحولونها إلى طاعات. فمثلا الإنسان يأتي أهله ينوي أن يعف نفسه وأن يعف زوجته عن الحرام، لعله أن يرزق منها بولد. شهوة المال، نعم يأخذ المال لا من أجل شيء إلا يقول إن شاء الله أنفق، أتصدق، أكفل الأيتام، أعمل أو أفعلها في أو أرسلها في وجوه الخير، هذا أيضا نية طيبة، والله المستعان. ونظير هذا أن الذي تناوله الذم هو اتباع الهوى، وهو كونه متبوعا بأن يتخذ العبد إلهه هوى، لا مجرد أن يكون للعبد هوى، فكل أحد له هوى، ولكن المؤمن كما قال تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. نعم يعني ما يهواه العبد وما يحبه الإسلام لا يرده، لكن اجعله في مساره الصحيح حسب ضوابط الشريعة ودلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة. نتوقف عند هذا الحد ونلتقي على خير غدا إن شاء الله تعالى، سائلا الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن حقا وصدقا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعله شفيعا لنا يوم القيامة يا حي يا قيوم. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.